أن يحفظنا جميعا من أعين الحساد والعائنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أولا، علام يقتل أحدكم أخاه. أحبتي في الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نوع من القتل يقع في خفاء، وهذا القتل أيها الأكارم قد لا يدري فيه المقتول من قتله ولم قتله وكيف قتله لخفائه في الغالب وعدم ظهوره. فتعالوا بنا أيها الأكارم لنتعرف على هذا النوع من القتل، وهو خطير جدا، وتعالوا بنا لنتدبر هذه الواقعة التي حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار. الخرار موضع في طريق الجحفة، وقد كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه مكة. قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، فنزع سهل أبوه فنزع سهل جبة كانت عليه. يقول: وكان سهل، وهو أبوه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد. فقال عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. أعجب بحسن جلده، وأعجب بنعومة جلده، وأعجب بلون جلده، فكأنه يقول: ما أحسن هذا الجلد، ما أبهى هذا المنظر، ما أجمل هذا المظهر، ما أنعم هذا الجلد، ما أملس هذا الجلد. ولم يدع له بالبركة. قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء، أي ولا جلد امرأة، هذا جلده أحسن من جلد النساء، هذا جلده أفضل من جلد المرأة. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. اسمع أخي الحبيب، قال الراوي أبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا، فوعك سهل بن حنيف، أي أصابه الوعك، والوعك الحمى، وقيل آلام الحمى. فوعك سهل بن حنيف واشتد وعكه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقيل له: ما يرفع رأسه، ما يستطيع سهل بن حنيف من شدة الوعك أن يرفع رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون أحدا، أي هل تشكون في أحد أنه أصابه بعينه؟ قالوا: نعم، عامر بن ربيعة، لأنه كان ينظر إليه وقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. قالوا: عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال لعامر بن ربيعة رضي الله عنه: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له، علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر بن ربيعة وجهه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وغسل أرسل أيضا داخلة إزاره في قدح، فجيء بذلك الإناء القدح وفيه الماء الذي غسل به عامر بن ربيعة وهو العائن، فصب على سهل بن حنيف وهو يوعك، فصب عليه من خلفه. قال الراوي: فبرأ من ساعته. أرأيتم أيها الأكارم إلى تأثير العين؟ دل حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه على أن العين حق، وعلى أن تأثيرها واقع أيها الأكارم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الصحابي عامر بن ربيعة إصابته لأخيه بالعين وسماه قتلا، فمن العين ما يمرض ويعيق الإنسان، بل ومن العين ما يقتل البشر أيها الأفاضل. كيف بنا أيها الأكارم؟ سلم منا أعداء الله جل وعلا وأعداء الرسالة والدين، ولم يسلم منا إخواننا، وقد أنعم الله عز وجل عليهم. نرى بعض ضعاف القلوب بل مرضى القلوب يتتبعون أحوال المسلمين الذين أنعم الله عز وجل عليهم، فترى مريض القلب يقول: فلان عنده مال كثير، وفلان أولاده كلهم نجحوا في الدراسات العليا، وفلان موفق في تجارته، وفلان لو تاجر في التراب لربح، وفلان وفلان، يعينون إخوانهم المسلمين. علم يقتل أحدكم أخاه؟ ألا يدري هذا العائن أنه بإصابته لإخوانه بالعين يسيء الأدب مع الله؟ فكأنه يعترض على قضاء الله وقدره، فكأنه يعترض على قضاء الله وقدره. الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده، ويتفضل ربنا عز وجل على من يريد، ينعم على هذا بالمال وعلى ذاك بالذرية الصالحة، وعلى الآخر بالصحة والعافية، وعلى الرابع بالنجاح في حياته ومشاريعه، وعلى الخامس بالتوفيق في دراساته ومشاريعه، وهلم جرا جرا. فترى ضعاف القلوب بل مرضى القلوب يعينون إخوانهم ويتتبعون أحوالهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولله در من قال: ألا قل لمن ظل لي حاسدا. أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. دل حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه على أن الإصابة بالعين واقعة أيها الأكارم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين حقيقة الإصابة بالعين، ويقر أصحابهم على الفهم السليم للإصابة بالعين. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا أصاب أحدكم غيره بالعين وطلب منه أن يغسل له فليغسل له لتزول عنه العين بإذن الله جل وعلا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جارة لي في وجهها سفعة، سفعة أي بقعة سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الإمام الفراء: سفعة هذه نظرة الجن. قد يقول قائل: وهل يصيب الجن الإنس بالعين؟ أقول نعم، وهذا الحديث يدل على ذلك، ويؤيده ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى ذلك. فإذا لبس المسلم مثلا لباسا جميلا جديدا، أو نظر إلى المرآة وأعجبته نفسه، أو خرج في أبهى حلة وأحسن صورة، فليذكر ربه عز وجل. ولما عرفت العين قبل قليل من كلام الحافظ ابن حجر أنها نظرة باستحسان مشوب بحسد يحصل منه ضرر للمنظور إليه، هذا التعريف باعتبار الغالب، وربما أصابت عين الوالد ولده، وربما أصابت عين الولد أمه أو قريبه، فربما حصل هذا من أحب الناس إليك إذا لم يبرك، إذا لم يدعو لك بالبركة. لذلك عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. قل بارك الله لك في نفسك أو في بدنك أو في مالك أو في ولدك أو في علمك أو في كلامك أو في تصرفاتك، وهكذا، لئلا تصيب أخاك بالعين. هذه هي النظرة الشرعية أيها الأكارم. العين حق وتأثيرها واقع بمشيئة الله جل وعلا، وبعض الناس يخالف في ذلك، وهذا ما أذكره في عنصرنا الثاني أيها الأفاضل. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: ثانيا، لا إفراط ولا تفريط. أحبتي في الله، النظرة الشرعية الصحيحة للعين أن الإصابة بالعين حق، وأن تأثيرها واقع بمشيئة الله جل وعلا، ولكن بعض الناس وقع بين طرفي نقيض، فهما طائفتان اثنتان: طائفة مفرطة وطائفة مفرطة. أما الطائفة الأولى فمفرطة، هذه الطائفة تنكر الإصابة بالعين وتزعم كذبا وزورا أن الإصابة بالعين لا تعدو أن تكون أوهاما وخيالات عند بعض الناس، وهؤلاء للأسف الشديد موجودون بين أظهر المسلمين، وقد أخذوا هذا الفكرة من الغربيين الكفرة كالأطباء الكفرة الغربيين وغيرهم ممن ينكر الإصابة بالعين. وإذا كان الكافر معذورا لأنه لا يؤمن بالوحي ولا يصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يعيش بين أظهر المسلمين بل ويقول أنا مسلم؟ كيف ينكر الإصابة بالعين والنصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجودها وعلى أن العين حق؟ فهذه الطائفة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا، ليس لهم نصيب من السمع أو العقل، أي من الأدلة السمعية النقلية ومن الأدلة العقلية، لأن الإصابة بالعين دل عليها الشرع ويدل عليها أيضا العقل السليم. ف فهذه طائفة مخالفة للمنهج الحق وللقول الصحيح في المسألة، وتقابلها طائفة أخرى وهم المفرطون. هؤلاء غلوا وبالغوا في ادعاء الإصابة بالعين، حتى صارت الإصابة بالعين عند هؤلاء هاجسا مخيفا وحاجزا مروعا مرعبا، يلازم ذهن الإنسان عند حلول أدنى وخزة ألم، فإذا عثر في الطريق قال بسبب العين، وإذا ضاع منه مبلغ مالي قال بسبب العين، وإذا آلمته ضرسه قال بسبب العين، وإذا لم يراجع دروسه فرسب في الامتحان قال بسبب العين، وإذا كتب طلب توظيف ولم يوظف قال العين تلاحقني، بل ربما تجد بعضهم إذا سعل أو عطس قال بسبب العين. فيا سبحان الله، هل هذه العين تلاحقك بمفردك على وجه الكرة الأرضية وتركت البشرية جمعاء؟ ألهذا الحد وصل بعض المسلمين؟ نعم أيها الأكارم، ونحن نقول ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الحق بين طرفي نقيض. لسنا مفرطين ولا مفرطين، بل نقول العين حق كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحصول تأثيرها واقع، ونحن نصدق نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير علاج العين. أحبتي في الله، إن الإصابة بالعين لا تعالج بالتمائم الشركية والتعاويذ البدعية، إن الإصابة بالعين لا تعالج بالإطار أو بإطارات العجلات المطاطية توضع على شرفات المنازل أو على أسطح البيوت، إن الإصابة بالعين لا تعالج بتعليق ما يشبه الكفة بأصابعه الخمسة على الزجاج الأمامي للسيارة، وكأنه يقول، بل قالوها بلسان المقال، خمسة في أعين الحساد. كلا كلا، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرقى أي الشركية والتمائم والتولة شرك، هذه تمائم كان يفعلها الجاهليون الذين لا يوحدون الله عز وجل، أما المسلم فيوحد ربه عز وجل. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. فإن قلت فما العلاج إذن؟ فالجواب يأتيك بإذن الله تعالى في عناصر محددة بإيجاز شديد. أولا، العلاج في الرقية الشرعية. الرقية الشرعية أيها الأكارم الثابتة في السنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقول إن السنة القولية والفعلية دلت على مشروعية العلاج بالرقية الشرعية. أما السنة القولية أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعتم قبل قليل في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جارة بوجهها أو في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا أي اطلبوا لها الرقية. وعند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع بكاء صبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لصبيكم يبكي ما لصبيكم يبكي هل استرقيتم له أي هل طلبتم له الرقية؟ هذه سنة قولية. أما السنة الفعلية فمنها ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين أي بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اسمع، ومن كل عين لامة، فيعوذ الحسن والحسين من كل عين تصيب الأطفال. فاحرصوا أيها الأكارم وبخاصة لدى الأطفال الصغار، فقد يخرج الطفل الصغير في أبهى حلة وربما آتاه الله عز وجل جمالا تظهره أمه في وليمة عرس أو أمام جارتها دون أن ترقي صغيرها فيصاب بالعين، فإذا به في تلك الأمسية تصيبه الحمى ويوعك ويبكي بكاء هستيريا شديدا والسبب الإصابة بالعين. فالعلاج أولا الرقية أيها الأكارم، ثانيا بطلب الغسل من العائن إن عرف، إذا عرف العائن يطلب منه أن يغسل للذي أصابه بالعين. الدليل حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له، فغسل عامر بن ربيعة وجهه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه وغسل أيضا داخلة إزاره وجعل ذلك الماء في قدح في إناء فصب وراء سهل بن حنيف أي من خلفه هكذا فبرأ من ساعته ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وقد سمعتم قبل قليل كما عند مسلم من حديث ابن عباس وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي طلب الغسل من العائن ليغسل به هذا الذي أصيب بالعين. ثالثا أيها الأكارم المسلم يعالج العين بإذن الله عز وجل بالتحصينات الشرعية والأذكار الثابتة، وأيضا قال العلماء يعالج معالجة وقائية قبل حلول العين قبل إصابتها بما بالكتمان، أي أنه لا يذكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه للمعروفين بالحسد وللمعروفين بالإصابة بالعين. وربما استدل بعض أهل العلم بحديث فيه ضعف للأمانة العلمية وقد روي عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قال العلماء فالمسلم لا يذكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه لأهل الحسد وللذين احترقت أو امتلأت قلوبهم بالغيرة والحسد وامتلأت أعينهم بالحسد الذي يكاد يخرج من أعينهم، فهؤلاء لا تظهر أمامهم النعم الظاهرة. أحبتي في الله هذا باختصار علاج العين، ولا أحب أن أطيل عليكم فأسأل الله أن يحفظنا جميعا من أعين الحساد والعائنين. قبل أن أرتقي المنبر تقدم أكثر من واحد بمبالغ مالية لهذا المسجد، فأقول ختاما اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم بارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، اللهم اجعل ما قدموه ذخرا لهم في يوم المعاد، اللهم اجعل ما قدموه ذخرا لهم في يوم المعاد، اللهم اجعل ما قدموه ذخرا لهم في يوم المعاد، اللهم اصرف عنهم بصدقة السوء والأمراض والأوبئة، اللهم جازهم عن الإحسان إحسانا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.